زبيد بن الصنفين أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي مالك رحمه الله في أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول ابن الصلب خرجت مع عمر إلى الجرف أو الجرف والجرف أو الجرف الآن معروف عند أهل المدينة وهو فرق سلطانة ملتقى الأسياب أو يسمى الآن بالمثلث تلك هي المنطقة منطقة الجرف وقيل الجرف أو الجرف الذي يجرفه السيل لأن هناك التقاء السيول وهي تجرف الأرض في مجرى السيول. يقول فنظر عمر في ثوبه فقال ما أراني أو أراني أرى بمعنى رؤية العين وأرى بمعنى أظن إلا احتلمت وصليت وأنا جنب وما شعرت أو احتلمت وما شعرت وصليت وأنا جنب فاغتسل وغسل ما ظهر من ثوبه أو غسل ثوبه ثم أذن أو أقام وصلى وقت الضحى أو الضحى وهو متمكن. هذه القضية ساقها مالك رحمه الله لمطالبه الترجمه الغسل غسل الثوب اعاده الصلاه. وعمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح وذهب الى الجرف. ياخذ العلماء من جزئيات الحديث اشياء عديده وهي أن لولي أمر المسلمين أن يباشر أعماله بنفسه لأن عمر ما ذهب للجرف يتمشى إنما لبستانه ولزراعته فلا مانع أن يباشرها بنفسه ولكن ما لم تشغله عن الأمر العام. وقد جاء عن عمر بنفسه لما رأى أبا بكر بعد البيعة ذاهبا إلى السوق قال إلى أين؟ قال إلى السوق. قال لأي شيء؟ قال مصلحة أهلك؟ قال لا ارجع لست الأهل ملكا لأهل ارجع لتنظر في أمور المسلمين ويبعث لك من بيت المال رزقا لأن ولي أمر المسلمين يعمل لمن لنفسه ولا للناس لله. وهكذا كل من ولي أمرا عاما فإذا كانت أعماله تشغله عن أمر الناس يختار أحد أمره إما يتفرغ لأعماله وإما يتفرغ ليش؟ لأعمال الناس. فما دامت لا تشغله فلا مانع. ونجد أيضا امتداد الأعمال إلى الجرف ذهابه إلى هناك فوجد المني أو الاحتلام أي المني في ثوبه فقال ما أراني أو ما أراني على ما تقدم وتأكد عنده أنه محتلم وأنه صلى بالناس وهو جنب. من الذي يحدد أنه صلى وهو جنب؟ لأنه لم ينم بعد صلاة الصبح فليس هناك احتمال لوقوع احتلام إلا قبل الصبح في نومه ولا لا؟ أما يمكن احتلام من أمس ممكن هذا ولا لا؟ لكن كما سيأتي عن مالك اليقين عندنا نعمل من آخر نومة نامها. وهنا يدلنا أو يهمنا أن عمر احتلم في نومه وما شعر إذا كأنه لم ير في منامه رؤية الجماع لم يشعر في نومه بهزة الإطراف كأن الماء خرج وهو لا يدري كأن ريحا خرج منه. إذن هذا ممكن ولا غير ممكن؟ إذن ممكن. إذن على ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا قد يرى الرجل الماء وهو لم يتخيل شيئا في منامه وقد يتخيل الشيء في منامه ولا يجد الماء. وهنا عمر جاء الماء ولم يتخيل شيئا. تكون العبرة للماء ولا للتخيل وما يراه في منامه؟ للماء. فعمر اعتبر وجود الماء ولو لم يشعر به ولا بسببه. هذا الماء على ما سيأتي في الأثر الثاني، أكلنا الودق فلانت الحروب فجرى الماء. ومن العجب أن عمر يشتغل بكثرة الاحتلال. الأثر الذي يقول عن عمر في الحضر وفي السفر، وقد علل لذلك: منذ أن وليت أمر الناس ابتليت بهذا الاحتلال. ليه؟ يا ولاية تجيب احتلال؟ ولاية أمور الناس تجيب احتلال؟ ولا لماذا؟ اشتغل شغل عن أمر نساء، عن أمر نفسه المسلمين. ألم يكن يذهب إلى إبل الصدقة يعالجها ويطليها بالغاري علاجا عن الجرب؟ كان يعالج إبل الصدقة رجلا. حتى مر علي علي رضي الله تعالى قال: والله لقد شققت على من يأتي بعدك، من يعمل هذا العمل؟ ألم يكن يعص في شوارع المدينة ليلة؟ وكان يتولى أمور السوق بنفسه؟ ألم يذهب إلى السوق وينظر في الموازين والمكاييل؟ فإذا وجد جاهلا بأمرها يقول يخرجه من السوق ويقول: لا تحدث عنا المطر. إذا خفف الكيل وخفف الوزن أسقى الله المطر من السماء، فلا تحدث عنا المطر. فكان رجل حسبة، وكان رجل شرطة، وكان رجل بيت المال، وكان كل شيء في الأمة. هو الذي يقول: لو أن شاة كسرت رجلها على نهر دجلة لظن عمر أنه مسؤول عنها، لماذا لا يمهد لها الطريق؟ عمر هو الذي خطط الكوفة. من هنا اختر مكانا ماديا مرتدرا لأنه أصلح للأوان. لا تجعل بيني وبينك حاجزا نقرا ولا غيرا، واختر راميا يقف في المكان، وارمي الى الجهات الاربعة، وخط المسجد حيث وقف، واجعل البناية وراء مواقع النبل، واترك الميدان للمسجد، واجعل الطريق 20 ذراعا، والنافذة 7 اذرع. وين تخطيط المدن يا جماعة؟ المسجد هو قصبة المدينة، والميدان من حول المسجد من جهاته كلها. الى الان ما وصلنا الى ذلك، حتى الان لم يصل تخطيط المدن الى هذا المنهج. نجد بعض المخططات خالية من المساجد، واذا وجد فيها مسجد متزاحمة معه البيوت، فين تدخل السيارات المصلين وفين تصلي؟ 20 ذراع، الذراع متر الا ربع، 15 متر. في حين لم يكن الا البعير وعليه العدتين، يعني متر ونص ولا مترين، ولانه سدس ودكتر ومدريش وكذا. اكبر شارع عندنا 30 و60. فهو عمر رضي الله تعالى عنه لما ولي امر المسلمين لم يبق عنده وقت لنفسه واهله. اذا يقول عمر: ما اراني الا احتلا وما شعر. إذن قد يقع ذلك، وهم يقولون إن هذا كثيرا ما يكون عند الشباب، ومن الشيوخ ما يكون شافع، كما يقولون مراهقة 50، فقد يراه الشخص ولا حياء في الدين. فهذا ما أمر يفر الشيطان منه. إذا الاحتلام ليس من الشيطان، لأن أمر يفر منه الشيطان. ولو انه من الشيطان، حب الشيطان ان يريه صورة ويفتنه ووراء الى اخره، لكن لا، جاء تلك هي جبلة وغليظة وجهاز يعمل دون أن تشعر. فإذا أفاض زاد الماء فاض. الحكم الشرعي ما هو؟ اغتسل لأنه جنب وغسل ثوبه. وعند غسل ثوبه يقف مالك ومن ورائه أبو حنيفة ويقابله الشافعي وأحمد. مالك يقول المني النجس وابو حنيفة يقول نعم، لأن مالك يقول نجس ولا يطهر إلا بالغسل، وابو حنيفة يقول شوية شوية مالك نجس ويطهر بالغسل ولا بالحد. الشافعي وأحمد وكل جنب بعض جدا لا على مهلك مالك المني طالب. وهنا قضية المالكية مع الجمهور واشتهرت المالكية، وإن كانوا كما يقولون الشوكان يذكر معهم العبرة وعدة أشخاص، وليث بن سعد يقول إنه نجس ويقعد الصلاة من أجله، وغيره يقول نجس وتعاد الصلاة إذا كان على البدن ولا تعاد إذا كان على الثوب. وابن عبد البر أكثر البحث من هذا، وعلى غالب العلم أن يرجع إلى ما كتب ابن عبد البر وما كتب ابن حجر في فتح الباب ونقله الشوكاني وغيره، وحقق المسألة ابن دقيق العيد في هذه وأدل عليه العلماء في هذه القضية. مالك رحمه الله يأخذ بقول عمر أو بفعل عمر غسله، والشافعي وأحمد يقولان لا مانع من الغسل كما تغسل اللبن والطين والعسل إذا وقع في الثوب. وأمر أمير المؤمنين يضع في ثوب من يمني كتاب الناس ما هو معقول، فيغسل نظافة واستحسانا. ما المالكية يقولون يغتسل والوقت ايش بعد خارج الوقت، وسيأتي في القضية الثانية وقد أجبر الوقت يشغل نفسه بغسل أمر جائز يخشى خروج الوقت ما غسله عمر إلا للنجاسة. الآخرون يقولون جاء هذا فعل عمر ويحتمل، فليس فيه دليل لاحتماله. ما دليلكم أنتم؟ قال لا، أنتم المطالبون بالدليل لأن الأصل طهارة. يقول المالكية إنه حدث موجب طهارة كسائر الأحداث ينبغي أن يكون نجسا. البول يجب وضوء، المذي يجب وضوء، الخارج من السبيلين يجب وضوء وهي أنجاز، المذي يجب وضوء فيكون نجسا. فلهذا اجتهاد وقياس. قالوا فضلة خارجة من البدن، قال ليس كل الفضلات خارجة نجسة، اللبن فضلة وتأكل المرأة، يأخذ الحليب من ثديها وليس بنجس، ونأخذ من الحيوانات من بين دم وفرج وليس بنجس، المخاط والمصاب يخرج من الإنسان وليس بنجس. قالوا ماذا تجيبون على حديث عمر؟ قالوا باحتمال النظافة والنجاسة كما قلت، ولكن المرفوع إلى رسول الله من فين؟ قال حديث عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله فيخرج وبقع الماء في الثوب. قال حديث عائشة وطلب الثوب رسول أي امرأة ترى في ثوب زوجها سيغسله ولو كان طاهرا ولا مانع من غسل مع طهارة. وقالوا تقول عائشة وكنت أحبه بظفري وهو يابس ولو كان نجسا ما طهره الإرض، الحق بالعرض اليد كما جاء في الدم اقرصيه وحكيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء. فالقرص مع الحق مع الغسل في الدم لأنه نجس، ولم يكتفى في الدم بأن تحطه بأظفرها لا، فالحكيه ثم اغسليه ثم اقرصيه ثم انضحيه. فغادر بين المني وبين العشق الدمي. وجاء عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميته بالإبخر، وهو يقف يأتي بعود الإبخر ويجيله من الثوب. فلو كان نجسا ما اتفق صلى الله عليه وسلم بإزالته بالعود. من يحتفل المالكية متبرعا ومتفاعل مساعد يقول كما طهر موضع الاستجمار بالحجر والعود فهو موضع المني بالعود كذلك. قالوا هذاك نجس بالإجماع ومحل المعفى عنه وجاء النص فيه، إن لم يكن حجر فيغسل وهذا نيابة عنه، وهذا ليس كذلك. جاء في الحدى فإذا به يغسل الثوب، كنا قد أسست علينا ثيابنا لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يميته بعود من إبخر. قالوا هذه الإماطة بعود من إبخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي. وإلى هنا هل هو نجس ويكفي في طهارته إزالته بالعود إن كان رطبا أو حده إذا كان يابسا كما قال أبو حنيفة رحمه الله، أو أنه طاهر والإزالة بالعود أو الحد في اليبس يكون من باب النظافة والاستحسان؟ هذا الذي عليه العلماء في الخلاف والخلاف والذي تميل إليه النفس وعليه علماء الحديث كافة، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والى اخرهم، جميع علماء الحديث على ان المني طاهر، واحمد والشافعي على انه طاهر، ومالك على انه نجس، وابو حنيفه على انه نجس ولكن طهارته بالحد او بالاماطه بالعود او بالخرقه، اللي تختاروا انتم. كل شيء جاي، كل شيء جاي. اذا بعد هذا لا يحق لإنسان أن يعترض على إنسان غسل المني أو حقه أو تركه، وهذا يصلي وراء ذاك وذاك يصلي أمام هذا، لأن المسألة كما رأينا موضع خلاف، وإن كانت النفس تطمئن أكثر بطهارته. وأنتم تجيبون هنا محل الكلام اللي أحلنا عليه وشغلنا فيه. عمر رضي الله تعالى بعد ان غسل ثوبه بكيفه، وان كان غسل اماره ولا غسل ايه طهاره، اذن او اقام؟ الاذان والاقامه لها علاقه بالصلاه؟ نعم. فاذن لمن؟ الحديث يصلي في البحر في اذان او اقام. نرجع الى ما تعلق أو سيأتي ما يتعلق بالأذان، هل الأذان من حق الوقت أو من حق الصلاة؟ وهذه قضية أثارها ابن رشد وأورد عليها الأدلة، فمن قال الأذان من حق الصلاة قال المعيد للصلاة في أي وقت مؤذن لها، ومن قال الأذان من حق من حقوق الوقت للإعلام به يقول أن المعيد لا يؤذن ولكن مجيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وفي عرفات أذن أذانا واحدا للوقت في الظهر في صلاته في عرفات، أذن أذانا واحدا للظهر وأقام إقامتين، إقامة وصلى الظهر ثم أقام ولم يؤذن وصلى العصر، فعلى هذا تكون الإقامة من حق الصلاة والأذان من حق الوقت. وعلى هذا الأذان للنساء أو الإقامة، فهنا أمر أذن أو أقام الشك من الراوي، فيكون الأرجح عندنا إيه؟ أقام. وصلى متمكنا راجع إلى الضحى، يعني الضحى مرتفع، ولا متمكنا في غسله وغسله الثوب وإعادته الصلاة؟ كل متمكن خليل متمكن أمكن على نقول المحافظة يقول لك ما يقال. أنا صلى بمن؟ فصليت بالناس كما صرح بها في بعض الروايات. أنا اغتسل وغسل ثوبا وأعاد الصلاة ومعه من نعم وعلم به من علم. هل نبه على الناس من بكرة؟ ترى يا جماعة أمس أنا صليت ولا جنوا بعيد الصلاة ولا تركهم وصلاتهم؟ تركهم وصلاتهم. إذا صلاة المأمومين كاملي الطهارة وراء الإمام فاقد الطهارة كل له حكمه، فغير المتطهر يعيد الطهارة يجدد الطهارة ويعيد الصلاة، والمتطهر على إيه؟ على صحة صلاته. ولو أنه نفر أو أخبر أو أمر بذلك قطعا كلهم سيعلمون، سينقل هذا الخبر للناس. وكان من حق عمر لو أن صلاتهم باطلة أن يأمرهم بإيش؟ بإعادتها، ولكن لم يفعل ذلك. اذا هم بصلاتهم وهو بصلاته. فكما قال الشافعي رحمه الله ليس المأموم بمكلف ان ننقب ويسأل الامام تعالى وقال انت متوضي ولا لا، وقلنا يجي الصلاة اوقف الامام قلنا انت متوضي ولا لا، بعدين حنفوه بالله انت متوضي ولا هم متوضي. اذا المأموم مسؤول عن نفسه والامام مسؤول عن نفسه. وهذه قضية عمر رضي الله تعالى عنه واقعية، وقع منه تلك الصلاة غير طهارة وصلى خلفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا جرم من الامر الصحابة متوترون، ومع ذلك هو لم يأمرهم وهم لم يعينوا. وعلى هذا يقول مذهب الشافعي في هذه القضية هو الراجع، والله تعالى أعلم.